لأن كل ميت لا بد له من عذاب القبر، أهكذا تفهم الموضوع؟ أي هكذا. إيه؟ لا، هذا يناله بشماله ما دام أنه سيعذب. الذي ينال الكتاب بيمينه يقول إني أوكبتي إيش؟ إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. فهذه طبيعة من يؤتى كتابه بيمينه. فإذا تصورت أنه كان عاصيا وأنه يستحق العذاب أولا في القبر كما جاء في سؤالك الأول، وثانيا هناك في جهنم، فهو يؤتى كتابه بشماله. وفيك بارك. الحمل بسبب الرضاع. ايه يعني صامت 4 أيام قضاء مما عليها، لماذا لا تكفر؟ أيوة، كيف لم تستطع؟ تتمهل إذن حينما تتمكن من الصيام، من القضاء. وفيك بارك. أيوة. الحمد لله. يهديكم الله ويسر أموالكم. أنا مش فاهم المشكلة، شو راح يصير؟ أيوة. طيب لماذا لا يعدل التاريخ الرسمي هذا؟ طيب شو بدرينا نحن أن قضية الزواج المدعى لم يكن زواجا شرعيا؟ طيب أعطوه شهادة بالزواج وهي طيب لماذا لا يعترف بها؟ طيب هذا على وزانه يا أخي، ما راح يفيدك شيء انك اذا سألت يعني مفتيا غير رسمي نفس العملية، لا قيمة لهذا الإفتاء، فلازم تأخذ الإفتاء من إفتاء رسمي. فهمت علي؟ ما دام أنتم شهادتكم لا تقبل، ففتوايا أنا أو أمثالي من المفتين غير رسميين تقبل؟ أنا فهمتك، لكن يبدو أنك ما فهمتني. قد قلت لك آنفا لماذا لا يغير تاريخ المجري، قلت هذا لا يمكن. طيب تزويره ألا يمكن أن يكتشف؟ إذا كان على عهدك ومسؤوليتك فيجوز. إنما وجد الأثرية بين الخوارج ثلاثة الطرق اللي جاء فيها هذا الأثر كلها فيها مجهول عين، يعني الذي يروي القصة مجهول عين، فحسنت من هذه الرواية. كيف حسنت؟ قلتم حسن، أشرتم إليها في الأبواب. حسن الإسناد، حاقت اللعنة بالإنسان لأنه أكل من الشجرة، وبالمرأة لأنها استمعت إلى رواية حية. اللعنة، يعني اللعنة بآدم. أي نعم.